فاحذر يا عبد الله ان تكونه. ثم اعلم نسوه الاسلام ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم امنا في دورنا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.